بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من المرور بين يدي المصلي. بين يديه يعني أمامه، وهذا يشمل ما إذا كان بينه وبين سترته، وكذلك ما بينه وبين موضع سجوده إن لم يكن متخذا سترة، لأن السنة أن يكون فيما بين يديه وبين السترة التي يتأكد اتخاذها، وبعض العلماء يقول بوجوبها، أن يجعل بينه وبين السترة في حال السجود ممر شاه، فيترك له مقدار ما لو كانت سترة. ولذلك المرور بين يدي المصلي قريبا منه بمقدار السجود وموضع السترة، أو بما يكون يعني إذا مر بينه وبين سترته، هو المقصود بهذه الأحاديث في الترهيب منه، وهو أمر محرم كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عن ذلك وتحريمه. وحتى لو كان الإنسان متعجلا فإنه عليه أن ينتظر أو يمر بعد موضع السجود إن لم يكن المصلي متخذا سترة، أو أن يمر بعد السترة إن كان قد اتخذها المصلي. وهذا بعموم الأدلة، سواء كان هناك زحام أو كان هناك قلة في العدد، سواء كان الإنسان في المسجد النبوي أو في غيره، بل حتى على الصحيح في المسجد الحرام رغم وجود مشقة في ذلك، لكن يترك موضع السجود ويمر بعد ذلك. الكثير من الناس لا يتخذ سترة، لكن كما بوب البخاري باب السترة بمكة وغيرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ سترة بمنى وهي من الأرض الحرام، فدل ذلك على مشروعية دفع المار بين يدي المصلي وبين السترة في الأرض الحرام، فالمسجد الحرام كذلك، فإن كان الأمر فيه مشقة لكن يجتهد الإنسان في الالتزام بهذا الأمر الشرعي يثاب على ذلك، ويبتعد عن قطع الصلاة على الناس، وذلك بالمرور بين أيديهم فإنها تؤدي إلى نقص الثواب على أقل الأحوال. عن أبي الجهيم عبد الله بن الحارث بن السمة الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أين الإثم والخطيئة، لكان أن يقف 40، وأقلها 40 يوما. تخيل كده إنسان حياته يستنى 40 يوم، ويبقى شايف إن كده أحسن ما ياخد ذنب إن هو يمر بين بين يديه، هيروح يعمل إيه يعني؟ مستعجل ده عشان يعدي؟ لا شك ان ذلك سيترتب عليه يعني فعلا اسم كبير يؤدي الى انه يختار الوقوف 40 يوما على الاقل، ربما 40 شهرا، وربما 40 سنة، دون ان يمر حتى ينتهي المصلي من صلاته. لكان ان يقف 40 خيرا له من ان يمر بين يديه. رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهذا يدل على تحريم الأمر. قال ماذا عليه، إذا هو عليه عليه اسم عليه ذنب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وفي رمز آخر إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع وليدفعه ما استطاع فإن أبى وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. هذا دليل على تحريم هذا الفعل، لأن قوله عنه شيطان هذا دليل على عظم جريمته. وإنما يقال شيطان في الإنس إذا بالغ في البعد عن الحق وتجاوز في البعد عن الحق. إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس هذا من أقوى الأدلة في عدم وجوب السترة، لأنه علقها على شرط، يعني إذا صلى أحدكم شيء يستره فأراد أحد، هذا دليل على أنه ربما يصلي إلى شيء إلى غير شيء يستره، ولكنه لا شك سيتعرض للنقص نقص الثواب ولا تكتمل صلاته. ينبغي أن يكون هذا بالنسبة للرجل وللمرأة أيضا، وربما عرض الصلاة للبطلان بقطعها إذا مر شيء من الثلاثة المذكورة يقطع الصلاة، المرأة والحمار والكلب الأسود. فإذا مرت امرأة حائض أي بالغة بين يديه قطعت الصلاة يعني أبطلتها، وإذا مر غير ذلك نقص الثواب بدليل هذا الحديث، لأنه قال فلا يدع أحدا يمر بين يديه، يعني ما يصيرش حد يعدي، وليدرأه ما استطاع، يدفعه بالرفق أولا ثم يزداد إلى أن يصل إلى مقاتلته وضربه إن لم يندفع. هو إذا اتخذ سترة فلا يجوز لأحد أن يمر بين يديه، وإذا كان لا يتخذ سترة فلا يدع أحدا يمر بين يديه وإن وضع السرور. لأنه قال إذا كان أحدكم يصلي بعامة فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فاللفظ ده عام، لكن إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس ده آكد. فهذا إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فهذا لم يقصر ولم يفرط، وليس للمصلي الذي لم يتخذ سترة أن يدفع أحدا إذا ابتعد عنه قدر موضع السترة، وكما ذكرنا إلى موضع السلوك. فإن أبى فليقاتله بدليل على جواز المقاتلة، وقال ابن حزم في ذلك ولو بأعمال كثيرة في مرة في مرة لو أصر يدفعه جنب. نعم ما يبطلش الصلاة، نكتب ما يبطلش الصلاة ولو بعمل، لأن هذا مأذون فيه، ولو أتت الدفعة عليه فلا حرج عليه، لأن يفترض أن هو زق وزق طلع الرجل ده عيان وقع على الأرض مات حتى لو كان، فهو هدر لأن هذا الأمر مأذون فيه شرعا. مع بنبدأ يقول لا زي الطائر المتعدي يبدأ يدفع بالإيه بالأهون فالإيه فالأهون ده كلام بحجم من قلتنا معروف زي في الحالة دي، لأنه ده طائر متعدي يتعدى على الإنسان، هو يدفعه الأول بالراحة كده يدفعه بالراحة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه شيطان، فالجاهل ده بيتعلم بيدفعه بالراحة يزود بعد كده أكتر، زي ما أبو سعيد الخدري عمل راوي الحديث، أبو سعيد دافع بجانب في نحره بس راعوا المصالح المفاسد في تغيير المنكر. الأطفال الصغيرين كذلك يدفعهم بالرفق أولا ويمنعهم ولا يدعهم يمرون بين يديه. امرأة أجنبية تقطع صلاته خالص يدفعها حتى لو كانت امرأة أجنبية، لكن يبدأ كما ذكرنا بالأهون فالأهون. ها؟ نعم؟ هيتساجر معاه؟ مرتب قال فليقاتله، يعني يدفعه بقوة، بقوة شديدة. إذا أبى وأصر على الاستمرار من يمر. الحديث قال كده. ها يقاتله على الاستاذ معي. ينفع سطرة واحدة. ايه ده؟ ايه ده الموضوع ده جامد قوي كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، الحديث ده متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم. وابو سعيد الخدري اصلا راوي الحديث دفع اصلا في عنق ساب، فلقاه عايز يعدي تاني، فجه يعدي تاني فدفع دفع ايه؟ اشد منها لغايه ما المه في النهايه في الضربه الثالثه. اه. طائفه؟ طائفه في البيت. هو اصلا المفروض يعني اللي عايز يصلي ينبغي الا يصلي في ممر الطائفين. لماذا؟ عمر رضي الله عنه لماذا ابعد المقام عن موضعه الاصلي؟ مقام ابراهيم اصلا كان فين؟ كان ملصق في الكعبه. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجعه المكان ده عشان يوسع للطائفين، عشان الناس لما يجي تصلي ما تعرقلش الطائفين. فينبغي اللي عايز يصلي ويتخذ ستره يرجع ورا بعيد عن ممر الطائفين. اما ان الانسان يصلي وسط ممر الطائفين وعايز يصلي وهذا يعرض صلاته بالبطلان لمرور النساء، لكن المساله في الكعبه او في الارض الحرام فيها اجتهاد. في ان كثير من العلماء يقول ما يصليش الا ستره في الكعبه وما يضرش مرور الناس بين يديه في الكعبه، لكن الراجح ان هو الادله العامه كمذهب البخاري رحمه الله. يمنعه يعني خلوش يعدي طفله او طفله، لان الشيطان حديث ثاني فان معه القرين. اي حد في الام ما تخليش اطفال يعدوا، امه امه هو ما يخليش حد يعدي، فلا يدع شيئا احدا يمر بين يديه الا لو كان في صلاه جماعه. فاذا كان في صلاه جماعه فستره الامام ستره للماموم، فيمر خلف الامام يجوز ان يمر، ولا يمر بين يدي الامام. يعني الاحكام كل المامومين دول سترتهم هي اللي ما بين الامام والايه؟ والماموم، فلو عدى من ورا الامام خلاص. في القتال. هو الاذن في القتال الى اقصى درجه، وانه مش بس المتاجره. لا مش حافظه. وزعلوا في المحلة. يمكن يحمله، اذا كان طاهر يحمله. الستر تتحقق بارتفاع مثل مؤخرة الرحم. الستر تتحقق بحوالي شبرين 40 سنتي تقريبية نحو مؤخرة الذراع 30 سنتي. الكتاب ده يجيب بقى 25 سنتي مثلا لو وقف كده، وعلى حسب ايه استطاعتي بعد ذلك. فاتقوا الله ما استطعتم. حل الموضوع ده شيخ اخذ السترة، هو صح حل الموضوع اخذ السترة، وهذا متيسر الحمد لله في المساجد المقامة على السترة. الاخذ يجي كل ما يشوف السترة، كل ما يجي الرجل يبعد عنه وروحه مقدم خطوة عشان يبعد ياخذ سترة على ثاني يعدي من وراء السترة، يبقى مفيش حرج على المار ولا حرج على المصلي. اذا كان في واجب على عدم المرور فواجب على الشيخ الالباني في طائفة من العلماء يقولون بوجود السترة، وانه آثم من لم يصلي الى سترة. فاتقوا الله ما استطعتم. يشوف الحاجة اللي يقدر عليها يطلع ايه الطاقية بتاعته يحطها. ظهر اخيه يصلح سترة. قلنا واحد ينفع سترة، واحد ينفع سترة، واحد يصلي قدامه ينفع سترة ماشي، واحد قاعد قدامه ينفع سترة ماشي. اخر سؤال. واحد جه يصلي قال لي انا كده جه يصلي جاري والله على طول. لا يجوز، هو اللي يدور على سترة بعدها. هل يشرع اذا انتقلت السترة وزالت عمود وقع شخص قام ان هو يتحرك ليقترب الى سترة اخرى؟ نعم يقترب الى سترة اخرى نعم، وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله وغيره، لان هذا حركة في مصلحة الصلاة. يعني ممكن الامام خلص صلاة والمأموم مسبوق فقام يجيب ركعة فقام الذي امامه، هل يجوز ان يتقدم من السترة؟ نعم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى بكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. وليدن منها هذا الأمر عام، الدنو منها في الصلاة وخارجها، فيقترب من السترة أثناء الصلاة يأخذ خطوة طالما في حدود الخطوات الجائزة في الصلاة. أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل ثلاثة درجات على المنبر وصعدها ثانية، فهذا يدل على جواز مثل هذه الحركة. يأخذ ثلاث خطوات لقدام، يأخذ ثلاث خطوات، يأخذ على الجنب على أقرب مكان يصلح له سترة، تجد تقدم لقدام زي ما بعض الإخوة تيجي كده إن الواحد أول ما خلص ثلاثة زي ما صار لقدام. لا، ده إذا كان يحتاج إلى إيه؟ إلى أن يتقدم وجهه من السترة، أو ممكن يكون يرجع لورا، أو ممكن يجي على اليمين أو الشمال، مش لازم يطلع لقدام حسب الحال. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح وابن خزيمة في الصحيح، وهو رواه مسلم في صحيحه، فخذوه رواه ابن ماجه ويعني وهم منه لأنه طريقته أن يذكر ما رواه مسلم أولا. قال الترهيب من ترك الصلاة تعمدا وإخراجها عن وقتها تهاونا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. رواه أحمد ومسلم. فقال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وأبو داود والنسائي ولفظه ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. والترمذي ولفظه بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. وابن ماجة ولفظه بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. ورواه أبو داود أيضا. وعن بريدة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وابن ماجة وابن حبان في صحيح والحاكم، وقال صحيح ولا نعرف له إلا. ووافقه الذهبي وهو كما قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بيننا وبينهم وبين الناس. وعن عبد الله بن سخيف العقيلي رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي والحاكم وصححه الحاكم، وقال الذهبي وإسناده صالح. قال فيه قيس بن أنيس لم أعرفه، وخالفه الترمذي فلم يذكر فيه أبا هريرة. اصلا هو الصواب طبعا انه ليس من ابي هريره، عن ابي هريره، انما هو عن عبد الله بن شقيق. ورواه الحاكم عن ابي هريره. وعن ثوبان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد وبين الكفر والايمان الصلاه فاذا تركها فقد اشرك. رواه هبه الله الطبري باسناد صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. كيف يجمع بين هذا وبين أمر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ لا تشرك بالله بقلبك وإن قطعت أو حرقت، لا يكن هذا الإكراه سببا لكي تكفر بالفعل، فإن كثيرا من الناس لو ابتلي فقطع أو حرق أشرك بالله عز وجل وقال تركني الله لأعدائه، فيشرك بالله ولا يعبد الله. نعوذ بالله من ذلك. فأما إذا نطق بكلمة الكفر عند الإكراه فليس بمشرك ولا بكافر، فلا يكون داخلا في هذا، برئت منه الذمة، برئ منه العهد. وهذه كلمة تطلق كثيرا على من خرج من الملة، وقد تطلق على من ارتكب أمرا يعني يستحق به العذاب الشديد عند الله عز وجل. ورواه يعني حديث أنس الذي في الضعيف محمد بن نصر في كتاب الصلاة، ولفظه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة فقد كفر. ورواه ابن ماجة عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة فإذا تركها فقد أشرك. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، علمني عملا إذا أنا عملته دخلت الجنة. فقال: لا تشرك بالله شيئا، وإن عذبت وحرقت أطع والديك وإن أخرجاك من مالك ومن كل شيء هو لك، ولا تترك الصلاة متعمدا، فإن من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله أي عهده. لا تشرك بالله شيئا، وإن عذبت وحرقت أطع والديك وإن أخرجاك من مالك ومن كل شيء هو لك. طبعا هذا إذا كان أمرهما بغير ظلم وتعسف على الإنسان، وإذا كان لا يخرجه عن الواجبات، وإن خرج عن ماله الذي لا يحتاج إليه فهو وماله لأبيه. وأما إذا أعجزاه عن النفقة على نفسه وأهله وعياله فهذه النفقات الواجبة يلزمه أن ينفقها، وأمرهما بالخروج من ماله الذي يجعله لا ينفق على أهله أمر غير جائز. رواه الطبراني في الأوسط ولا بأس الإسنادين ثلاثة وحديث حسن. وعنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإن أصاب الناس موت فاثبت وأنفق على أهلك من طولك، ولا ترفع عنهم عطاك أدبا، وأخفهم في الله، أخفهم في الله عز وجل. رواه أحمد والطبراني في الكبير، وإسناد أحمد صحيح لو سلم من الانقطاع، هو ضعيف لكن له شواهد. لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك. العقوق كل فعل أو قول يتأذى منه الوالدان تأذيا ليس بالهين. وإن أمرك أن تخرج من أهلك ومالك، يعني يطيعهما في فراق أهله، وهذا كما قال أحمد لمن سأله عن ذلك لما قال له إن أباه يأمره بتطليق امرأته، فقال: إن كان أبوك مثل عمر فأطع أباك. وهذا يدل على أنه إذا كان الأب تقيا ورعا وأمر ابنه بطلاق امرأته ينبغي له أن يطلقها. أما إذا كان الرجل فاسدا ويأمره بطلاقها ظلما وعدوانا، كأن تكون مثلا أطاعت الله عز وجل وكذبت مثلا، أو أنها ترفض السلام على أبنائه الآخرين فيقول له طلقها لأجل ذلك، فلا يجوز له أن يطيع أباه الذي مثل هذه الصورة. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في من سأله أن أمه تأمره بطلاق امرأته فقال: ليس من بره لأمه طلاق امرأته، ليس من بره لأمه طلاق امرأته، لأن هذا يعني الأمر يختلف باختلاف أحوال الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بما يعلم من أحوالهم وأحوال آبائهم وأمهاتهم. وهذا الصحيح في هذه المسألة، ليس لأحد أن يأمر لهواه، لكن يأمر لمصلحة، كما أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام إسماعيل أن يطلق امرأة لأنها امرأة كثيرة الشكوى قليلة الرضا كثيرة السخط لا ترضى بما رزقها الله عز وجل، فأمره أن يطلقها للشقاء الذي يرتبط بها. ملازمة امرأة بهذه الصفة يعني أمر يشكي الإنسان. وأما إذا كانت يعني هي صالحة وطيبة وأبوه هو الفاسد فلا يعني يطيع أباه ولا أمه في مثل هذه الأمور، والله أعلم. قال: ولا تشربن خمرا، يشمل المخدرات ويشمل كل ما يذهب العقل، سواء كان مشروبا أو مأكولا أو مشموما أو محقونا، فكل ذلك أو مستنشقا، فإن كل ذلك قياس على الشرب في هذا الباب، بل هي كلها خمر والخمر ما خامر العقل. قال: وإياك والفرار من الزحف، وإن هلك الناس يعني وإن فروا من العدو فحل بذلك هلاكهم وعقاب الله عز وجل عليهم. وهذا إذا كان المسلمين على النصف من قوة عدوهم، وأما إذا زاد العدو عن ذلك وغلب على المسلمين أنهم مقتولون من مع أحداث نكاية في العدو مع أحداث نكاية فيستحب لهم الانصراف. وأما إذا علموا أنهم مقتولون من غير إحداث نكاية فيجب عليهم الانصراف ناويين التحيز إلى فئة إلى أن ييسر الله قتالا على حال آخر. فإن الغرض من المقصود من الجهاد هو إعلاء كلمة الله وليس مجرد سفك دماء المسلمين، فلا بد من معرفة هذا، كما قال عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. فالتخفيف في هذا المقام دليل على أنه لا يلزم الثبات فيما هو أكثر من ذلك، وهذا العدد معتبر مع تقارب الصفات على أصح قولي العلماء. فإذا اختلفت الصفات فالعبرة بغلبة الظن بحصول الظفر أو بحصول الهزيمة. فإذا كان مثلا رجال يقومون بالعصي والحجارة، من معهم الأسلحة الحديثة بالطائرات والدبابات ولا يستطيعون مواجهتها حتى ولو كانوا آلافا والعدو عشرات، لكنهم حصن تحصينات هائلة ويستطيع إبادتهم، فهذا إذا فروا من أمامه لم يكن عليهم حرج. وأما إذا تقاربت الصفات فالمعتبر العدد، وربما كان العدد أقل على عدد المسلمين قليل لكنهم متحصنون في مكان بطبيعة معينة يمنع من أن يدخل عليهم العدو، لا يتمكن عدو، كما كانوا على رأس جبل مثلا يمتنع أن يستطيع العدو الصعود إليهم، وكل من صعد قتلوه. فلو كان العدو 100 وهم 10 لم يجد لهم أن يفروا ولا أن يسلموا. وهذا هو الصحيح، أن الصفات المتقاربة يكون معها اعتبار العدد، فإذا اختلفت الصفات فالعبرة بغلبة الظن، كما ذكرنا هذا إذا غلبت الظن بحصول هزيمة أو قتل المسلمين ما أحدث نكاية في العدو يبقى المستحب الانصراف. لماذا؟ لأن حفظ رأس المال مقدم على الربح، فقتل الأعداء في ربح، ولكن حفظ رأس المال المسلمين هو يعني قوة المجاهدين والحفاظ على هذه القوة التي تدفع إلى استمرار في القتال، ويمكن بعدها أن يقتل العدو مرة ومرات، فهذا أفضل. وإن كان الصبر والثبات في مع أحداث النكاية أمر مشروع، لكن الانسحاب أفضل. ولذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لما انسحب بالجيش من مؤتة، ومدح أيضا الذين ثبتوا يعني زيد بن حارثة رضي الله عنه وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، مدحهم النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنهم شهداء في سبيل الله عز وجل، رغم أنهم صبروا في مقاومة كم 3000 من المسلمين في مقاومة 200,000 من الروم، ولكن مدح خالد وحبذ فعله وقال: بل أنتم العسكرون إن شاء الله، ونفى عنهم صفة الفراش. وسمى الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله خالد فتحا، فقال: فأخذ الراية سيفه من سيوف الله ففتح الله على يديه. فذلك فتح من الله عز وجل ودليل على حسن فعل خالد. قال وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس. يبقى الفرار من الزحف ده المحرم إذا كان العدو كما ذكرنا على ضعف عدد المسلمين قوة. وإن أصاب الناس موت فثبت، يعني الوباء كالطاعون وغيره، مرض مهلك في بلد ما أصاب الناس، فثبت في البلد ولا تخرج منها وتوكل على الله عز وجل. وأنفق على أهلك من قولك، أنفق على أهلك من قولك يعني من غناك من قدرتك، أنفق عليهم مما تستطيع، وأنفق على قدر ما يعني يسر الله عليك، على المسر قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المتقين. كل إنسان مأمور إيه وأنفقه ينفق ذو ساعة من ساعة، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. قال ولا ترفع عنك عنهم عصاك أبدا، يعني لا ترفع عنهم العصا، يعني تلغي العقوبة بالكلية، لا ترفع، لا تلغي العقوبة بالكلية، لأن ذلك يؤدي إلى تجرؤهم، فلا بد من نوع عقاب يخوفهم في الله عز وجل، ويكون ذلك بحقوق الله سبحانه وتعالى. أخفهم في الله، إذا فرطوا في حقوق الله أخفهم في الله، لا تجعل هذا الأمر يمر بلا عقوبة سواء في الأهل أو في الأولاد. فإذا أما إذا كان لحق النفس فهذا الذي يمكن أن يتنازل فيها العقوبة، بل الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة ولا خادما ولا عبدا ولا أما إلا أن يقاتل في سبيل الله. وقال ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فينتقم لله عز وجل. فالغرض المقصود من ذلك أنه يخفهم في الله بحقه عز وجل ولله، إذا تركوا الصلاة، إذا تركوا الواجبات، ولا يعاقب طبعا على المستحب، لا يجوز أن يعاقب على ترك المستحب. والتأديب ده تعليم الأخلاق، ما هو أيضا متعلق بالمنكرات، هذا حسب المصلحة، حسب المصلحة، فيمكن أن يؤدب الصبي على حفظ القرآن ونحو ذلك، لكن من باب يعني التعليم، يعني السن هذا أمر يمكن ضربه على ترك الإيه ما فيه مصلحته. قال وعن أميمة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنت أصب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه، فدخل رجل فقال أوصني، فقال لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت بالنار، ولا تعصي والديك، وإن أمراك أن تخلى من أهلك ودنياك فتخلى، ولا تستبن خمرا فإنها مفتاح كل شر، ولا تتركن صلاة متعمدا، فمن فعل ذلك فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وطبعا دي كلها طرق تؤكد لأن الحديث أصلا كل منها فيه مقال، لكن بمجموعها يعني اللي فات لو حديث الماضي وحديث معاذ في انقطاع، لان عبد الرحمن الزبير بن نفيل لم يسمع من معاذ. حديث اميمه فيه يزيد بن سنان الرهوي، حديث الاول الذي رواه الطبراني في ايضا فيه بعض الرواه ضعفاء، لكن كل هذه الطرق تؤكد ان الحديث اصلا، ذلك حسنه الشيخ بمجموع الطرق اللي هو طبعا الشاهد منه ولا تتركن صلاه متعمدا، فمن فعل ذلك فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، برئ منه العهد، الله ليس له عنده عهد. وهذا مع الألفاظ السابقة في تكفير من ترك الصلاة، فأنه كافر مشرك ولا يرضى الله من ذلك. وعن أبي معلوم طبعا الكلام في أن هذا عند أهل العلم على اختلاف بينهم في أن هذه الرؤية، أن هذا الكفر كفر ناقل عن الملة أم كفر غير ناقل عن الملة، على اجتهاد بينهم في المسألة، لكن يكفي أنها معصية سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا ولا يعوذ بالله، فإنها أغلظ من قتل النفس، وأغلظ من الزنا، وأغلظ من شرب الخمر، أن يترك صلاة متعمدة متعمدا حتى يخرج وقتها، يسيب صلاة الظهر مثلا إلى العصر، يسيب العصر إلى المغرب، هذا أغلب بلا شك طبعا، لأن يعني هذا الذي يقتل به عند جمهور العلماء. يعني لو يسيب العصر الى المغرب الى ان تروا الشمس يقتل به عند جمهور العلماء، واذا ترك الصبح الى طلوع الشمس يقتل به عند جمهور العلماء. فلأن الثلاثة مالك والشافعي واحمد يرون انه يقتل اذا ترك صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. نعم جاي اللي نايم دلوقتي جاي كيف يتوب؟ يقوم الى الصلاة بعد ما عدت يعني يندم ويتوب الى الله عز وجل، وعند الأئمة الاربعة يقضيها، والراجح انها قد ضاعت منه الى يوم القيامة، يكفر من النافلة ولا يرجع مرة ثانية الى قضية الصلاة. عن ابي امامة رضي الله عنه قال هي تكاسلا معناها عمدا، بس هو كلمة عمدا عكسها ايه؟ عكسها خطأ، مش كسلا او كسلا دي عكسها جحودا، واخد بالك انت؟ فما تقوليش عمدا يعني تكاسلا، ما هم هيكون ايه مال؟ ما هو لو كان غير تكاسلا يبقى خارج الملة باجماع المسلمين من غير ما لو صلى حتى، يعني لو واحد قال لي الصلاة مش فرض بس انا بصلي كأنه يعني ايه؟ متطوع يعني. لا عمدا متكاسلا واحد، عمدا يعني متكاسلا، لانه لو كان جحودا يبقى خارج من النجلة حتى ولو صلى، لان هذا يمكن المعلوم من الدين بالضرورة. عن ابي امامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنقضن عرى الاسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فاولهن نقضا الحكم واخرهن الصلاة. رواه ابن حبان في صحيح. سبحان الله. لتنقضن عرى الاسلام، العروة الذي التي تثبت الثوب او الشيء في الايه؟ في مكانه. زي ما الواحد لما يلبس الثوب فايه؟ يبقى في عرى بتربطه في المكان، ولما يكون حاجة الخيمة مثلا بتتربط بعرى، كل ما يثبت الايه؟ فالدين يبقى مع بقاء هذه الايه؟ العرى، فهتنقض هذه العرى وتنفك، فيتحلل جزء من الايه؟ من الدين. فكلما انتقضت عروة تشبث الناس التي تليها، يعني حرصا عليها، فاولهن نقضا الحكم. لا سبحان الله، بعد الخلافة الرشيدة نقص الايه؟ الحكم، ثم وصل الى ما وصل اليه من الملك العام، ثم وصل الى الملك الجبري، ثم وصل الى ما هو شر من ذلك، دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليه قذفوه فيه بالحكم بغير ما انزل الله وبمولاة الكفار وصديع. هذه مسألة تماما. ثم اخرهن نقضا الصلاة، اذا ترك الناس الصلاة فقد ذهب الدين والعياذ بالله، او اوسك على الذهاب. ده بقى تأويل الاحاديث دي، يعني بالظبط كده واحد الكفر ده هو الاشرافي مش تكثر، فلو واحد الحادث بينه وبين الكفر هو ايه؟ ترك الصلاة، فاذا تركها فخلاص يبقى ليس بينه وبين الكفر ايه؟ حادث، ما ايسر ان يكفر. لذلك تارك الصلاة ده تجدوه يكفر فعليا بلا نزاع في اشياء كثيرة، بلا يعني ده حاجات ما فيهاش كلام بقى، يعني تارك الصلاة اللي هو مختلف فيه ده، لكن غالبا ما بيترتب على ترك الصلاة الاستهانة والاستخفاف والعياذ بالله، فيكفر بالله عز وجل بإجماع العلماء. اللي هو بيسيب الصلاة استخفافا ده وشايف انها مش مهمة، وزي ما ناس كتير جدا والعياذ بالله بتقول كده الصلاة مش مهمة، انا المهم القلب الابيض، او ده كفر ناقل عن الملة والعياذ بالله. بيقول الصلاة مش مهمة ده، او انا اصلا يعني ايه انا احسن بكتير يصلوا، معنى ذلك ان انا طالما انا كويس فما يلزمش ان انا ايه اصلي والعياذ بالله. وهذا وفضلا عن الاستهزاء كما ذكرت بالمصلين لصلاتهم، واحيانا يقع في انواع من الكفر والعياذ بالله بانواع اخرى. فكون والعروه لما تنقض يبقى الشيء خلاص متعرض ان هو اي حاجه هتزيله بالكليه. الخشوع يعني ده بقى في الصلاه نفسها، ما هي الصلاه نفسها دي تدريجيا، واول ما يفقد من الصلاه او البداية سكة عقدة الصلاة دي ايه؟ فهي الخشوع. وعن ام ايمن رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تترك الصلاة متعمدا، فانه من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. رواه احمد البيهقي ورجال احمد رجال الصحيح، الا ان مكحولا لم يسمع من ام ايمن. حسن ها؟ مؤيمن رضي الله عنها حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام التي حضنته صغيرا عليه الصلاة والسلام. وعن ابن مسعود قال من ترك الصلاة فلا دين له. نكلم المفروض من ترك الصلاة فلا دين له. رواه محمد نص موقوفا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له. رواه ابن عبد البر وغيره موقوفا. وقال ابن أبي شيبة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر. وقال محمد النص المروزي: سمعت إسحاق يقول: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر. وكذلك كان رأي أهل العلم رحمه الله من لدن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. وهذا اللفظ من إسحاق ينقل اتفاق أهل العلم على ذلك، يقصد في التسمية. فلا يجوز أبدا أن يقال عن تارك الصلاة غير هذا اللفظ. وأما كونه خارج من الملة وغير خارج فهو فإسحاق أدرى بأنها مسألة اجتهاد، وهو نص على ذلك حيث قال: إذا صلى وقال تارك الصلاة ليس بكفر فهذه مسألة اجتهاد. وأما إذا ترك الصلاة وقال إن تارك الصلاة لا يكفر فهذا يقتل بلا خلاف. هذا هو بيثبت إن الإجماع على التسمية، لا نزاع إن تارك الصلاة اسمه كفر، لا بد أن يسمى بما سماه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن تركها فقد كفر، فهذا تسمية النبي عليه الصلاة والسلام. وكذا رأي أهل العلم أن يقولوا عن تارك الصلاة أنه إيه؟ كافر. لا ينبغي أن نهون عليه مسألة ونقول غير ذلك. وروي عن محمد بن زيد عن أيوب قال: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وعن مصعب بن سعد: قلت لأبي: يا أبتاه، أرأيت قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون أينا لا يسهو أينا لا يحدث نفسه؟ قال: ليس ذلك، إنما هو إضاعة الوقت، يلهو حتى يضيع الوقت. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، اللي هو بيلعب حتى يضيع عليه الوقت، الذين هم يراؤون ويمنعون النوم. وعن نوفل ابن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله وماله، كأنما فقد جميع أهله وجميع ماله حتى صار وترا. عشان كده الناس يقول لك العمل عبادة، العمل عبادة. طب قالوا لك أنت في الشغل، أبوك مات، ابنك مات، مراتك ماتت، بنتك ماتت، أخوك مات، ابن عمك مات، هيعمل إيه؟ يسيب الشغل والله. طب قالوا كلهم ماتوا، البيت اتهد، فلوسك راحت، الشغل بكام؟ بتشتغل بيه بكام يعني؟ مين اللي بياخد 500 جنيه في الشهر ده؟ مين اللي بياخد 1000 جنيه؟ مين اللي بياخد هقول لكم مليون جنيه؟ الصلاة أعظم من مليون جنيه. لا، الدنيا بأسرها لا تسير صلاة مكتوبة واحدة. لا لا صلاة مكتوبة، ده ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيه، ده النافلة خير من الدنيا وما فيه. فما بال بقى بالصلاة المكتوبة، ده حاجة عظيمة هائلة جدا. يعني الناس بتستهين، يعني لو واحد مثلا راجع لقى مراته مع واحد، وتخيلوا كده لو راح لقاها ما صلتش، ده حاجة كبيرة أوي لقاها مع واحد، ومع ذلك إنه يطلعها ما يستمرش معاها أبدا، ومع كونها تترك الصلاة ده أعظم من الإيه؟ من أن تكون مع مع مع, مع رجل. ده الاتفاق العلماء إن الزنا لو 100 مرة أهون من ترك الصلاة، والعياذ بالله. النايم هو بقى. وعن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا ذات ليلة غدا: إنه أتاني الليلة اثنان، وإنهما ابتعتاني، وإنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة برأسه. حتى صار وسرا. عشان كده الناس يقول لك العمل عباده، العمل عباده. طب قالوا لك انت وانت في الشغل ابوك مات، ابنك مات، مراتك ماتت، بنتك ماتت، اخوك مات، ابن عمك مات، هيعمل ايه؟ يسيب الشغل والله. طب قالوا كلهم ماتوا، البيت اتهد، فلوسك راحت، الشغل بكام؟ بتشتغل بيه بكام يعني؟ مين بياخد 500 جنيه في الشهر ده؟ مين بياخد 1000 جنيه؟ مين بياخد اقول لكم مليون جنيه؟ الصلاه اعظم من مليون جنيه؟ لا، الدنيا باسرها لا تساوي صلاه مكتوبه واحده. لا ده درك، لا صلاه مكتوبه ده ركعتين فجر خير من الدنيا وما فيه، لا النافله خير من الدنيا وما فيه. فما بال بقى دي بالصلاه المكتوبه، ده حاجه عظيمه هائله جدا. يعني الناس بتستهين، يعني لو واحد مثلا راجع لقى مراته مع واحد، وتخيلوا كده لو راح رعاها ما صليتش، ده حاجه كبيره قوي لقاها مع واحد، ومع ذلك انه يطلعها يعني ما يستلف معاها ابدا. ومع كونها تترك الصلاه ده اعظم من الايه؟ من ان تكون مع مع مع, مع رد. ده باتفاق العلماء ان الزنا لو 100 مره اهون من ترك الصلاه. والعياذ بالله. النايم هو بقى. وعن سمره بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مما يكثر ان يقول لاصحابه: هل راى احد منكم من رؤيا؟ فيقص عليه ما شاء الله ان يقص. وانه قال لنا ذات ليله ذات غداه: انه اتاني الليله اثنان، وانهما ابتعثاني، وانهما قال لي انطلق، واني انطلقت معهما، وانا اتينا على رجل مضطجع، واذا اخر قائم عليه بصخره، واذا هو يهوي بالصخره براسه فيسلغ راسه، يكسر راسه، صخره كبيره يضرب بها دماغه لنايم، ده اللي واقف يضرب الصخره على لنايم لغايه ما يكسر راسه. تخيل فيها صخره تخبط على واحد بدماغه، قال: فيتدهده الحجر، حجر يدحرج، فياخذه فلا يرجع اليه حتى يصح راسه كما كان، على بال ما يرجع له يكون راسه رجع سليمه، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. فأتينا على رجل مستلق على قفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، نايم على ظهره على قفاه، ومعاه خطاف اللي هو يجعل عليه اللحمة، خطاف من حديد. وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. يدخل الكلوب ده الخطاف في بقه، والشدق اللي هو من جوه منخد من الداخل، ويقوم شرشره لغاية ما يوصل لقفاه، وبعدين يدخله في مناخيره ويشرشره بيه لغاية ما يوصل إلى إيه؟ إلى قفاه، ويدخله في عينه ويوصله إلى قفاه. قال: وربما قال فيشك، قال: ثم يتحول الى الجانب الاخر، الناحيه اليمين مثلا يبقى الناحيه الشمال يفعل، فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الاول. قال: فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، لما نخلص ده يكون الجانب الاولاني رجع ايه؟ سليم. ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المره الاولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور فرن. قال: فأحسب أنه كان يقول، فإذا فيه لغط وأصوات، لغط أصوات مختلفة. قال: فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراة، فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا ضوضوا يعني صوتوا. قال: قلت: ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، في رواية في البخاري الصحيح قال: على نهر من دم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على سطح النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيصغر فاه فيلقمه حجرا، أي خبط بثوبة بقه، والعياذ بالله. فينطلق فيسبح ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه طغى فتح بقه فألقمه حجرا. قلت لهما ما هذا، ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة، كريه المرآة كريه المنظر، كأكره ما أنت رائن رجلا مرآة، وإذا عنده نار يحشها يشعلها ويسعى حولها ما تتفاش من أي حتة. قال قلت لهما ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع، معتمة يعني كثيرة العشب وخضراء يعني مليئة بالخضرة، فيها من كل نور الربيع، النور اللي هو ايه؟ الزهور. وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط، حول أولاد كثير جدا. قال قلت ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على دوحة عظيمة، شجرة عظيمة، لم أرى دوحة قط أعظم ولا أحسن منها. قال لي ارق فيها، ارتفع. فارتقينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا، فدخلناها فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائم، وشطر منهم كأقبح ما أنت رائم، نص جميل جدا ونص وحش جدا. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض، لبن ماء أبيض زي اللبن، فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال لي هذه جنة عدن وهذا منزلك، فسمى بصري صعبا، وهذا منزلك إشارة إليه إلى فوق، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء، قصر مثل السحابة يعني ارتفاعه على قدر السحاب في هذه المدينة، فوق هذه المدينة. قال لي هذا منزلك. قال قلت لهما بارك الله فيكما، فذراني فأدخله. قال أما الآن فلا وأنت داخله. قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال لي إن سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر، يكسر رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، يرفضه لا يقوم به لا يعمل به، ينام عن الصلاة المكتوبة، ده المتعمد لترك الصلاة نوما. واحد يجي كده يقول ينام بالصبح دلوقتي مثلا على الساعة 6، دلوقتي الشمس تطلع 5:30 ينام على الساعة 6، يرجع من الشغل الساعة 2 ولا 3 تعبان يقول لهم صحوني الساعة 7 مثلا بعد غروب الشمس، او يجي مثلا تعبان ما صليش الظهر يروح جاي يقول لهم صحوني على اذان العصر او بعد العصر، اذا يتعمد ترك الصلاة وينام عنها فهذا يفعل به ذلك في قبره. قال صلى الله عليه وسلم ها؟ جمع الصلاتين ما ينفعش، الصلاة بطلة، لازم يكون في سبب يقتضي الجمع، سفر، مرض، مطر، لكن يجمع الصلاتين من غير هذا عشان تعبان لا، لازم يصحى يصلي. يبقى دام بيصليها يقول لك انما الصلاة المكتوبة حتى ياخذ الوقت، يعني لو هو ضيء لغايه الاذان ناذن اذا دام مع الصلاة المكتوبة يبقى هذا يفعل به الى يوم القيامة. قال يا رسول الله انه يفضل راسه اتكسر بالحجر الى يوم القيامة. واما الرجل الذي اتيت عليه يشرشر شدقه الى قفاه ومنخره الى قفاه وعينه الى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. لا أقول لك. الكذاب اللي بينشر الكذب الإشاعات. وفي زماننا ده ما أيسر انتشار هذا الأمر، لأن وسائل الإعلام الحديثة تنشر ليه الأخبار بسرعة. وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل لناء التنور فإنهم الزناة والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم قوم خلصوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. قال الحافظ عبد العظيم قد ذهب جماعة من الصحابة بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة متعمدا في تركها. حديث نذكر بعض فوائده الأخرى المرة القادمة ونستكمل هذا الباب. متى نبدأ ضرب الأولاد؟ سن 17 سنة للحقوق الدينية، 10 سنين للحقوق الأخرى يمكن يكون قبل ذلك. في بعض المحاضرات يتطاول الدكتور على الصحابة ويقود في خلافهم ويقول بعضهم كان يقتل بعضا، لا يرد عليه أحد الإخوة بل لا نرى منهم سوى النظر إلى بعضهم. علينا نحن الأخوات الرد عليه، اكتبوا الورقة وردوا عليه يا إما تقوموا المحاضرة، لا يرد وقولوا للإخوة اتقوا الله يا تردوا عليه تقوموا. ما يكفيش الناس تسمع كذب الصحابة، لو واحد كتب أبوك هتعمل إيه؟ إذا كان الماء أقل من قلتين وأخذ فيه نجاسة لم تغير من أوصافه فالحكم فيه خلاف، والراجح أنه ما زال على طهارته. هل يجوز لي أن أشتري سلعة من محل ثم أنقل السلعة إلى السيارة ثم أستلم أنا السلعة من السيارة؟ نعم يجوز ذلك. هل الغسل من الجنابة يجوز لكسب الماء دفعة واحدة على سائر الجسد؟ نعم، والأفضل أن يرتب الترتيب المعروف، يغسل يعني الفرجة، يتوضأ، يغسل يعني الرأس، جانبه الأيمن ثم الأيسر، جانبه الأيمن كله ثم الأيسر كله. احتلم فاغتسل ثم صلى وبعد الصلاة وجد أثر مني على الملابس فخلعها وقال إعادة الصلاة. طالما كان قد اغتسل لم يضره ذلك، يمكن المني ده من أثناء الاحتلام. إذا كان خرج بعد الاحتلام بدون شهوة بعد الغسل بدون شهوة لم يضره. هل يجوز دخول المسجد ومعه عقيدة بها ملابس مصابة بجنابة؟ لا يضر ذلك إذا لم يؤذي المسلمين، إذا كانش لها رائحة تؤذي المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ، نعم حديث صحيح. أفطر دي لا مواردش، قال فتوضأ نعم، وهذا يدل على استحباب الوضوء من القيء. ثبت عن الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم يستكفي الصيام. نعم حديث موضوع الشيخ الأمير ضعفه أنا لا أعلم. لو حاول رجل يخرج الدم عمدا من جسمه من الأسنان أو بجرح لا ينتقد الوضوء. تيمم ولبس الكف ثم ورد الماء هل يمسح عليه أم لا؟ لابد لمن أراد أن يمسح الكف أن يمسح عليه إذا كان قد تطهر في رجليه بالماء، رجلين طهارة مائية، ما ينفعش التيمم في المسح الخفين. سوء البغل والحمار والسباع وجرح الطير الراجح الطهارة، عظم الميتة الراجح النجاسة، قرنها الراجح الطهارة وكذا الظفر، والشعر والريش لأنها لا تحلها الحياة، الجلد يطهر بالجباز. قدر ابن قبل الدباغ نجس دي لا شك بلا نزاع. الدباغ الجلد ده حي جزء من الميتة من الشيء يعني. فلما تموت الميتة بيبقى نجس قبل الدباغ، بعد الدباغ يطهر. الأستاذ صلاح محمود صالح هو الأخ المدرس الثاني الثانوي شوف في ابنه اليوم والجنازة غدا من أمام مستشفى الطلبة الساعة 12 ظهرا بعد صلاة الظهر يعني. أخ صلاح مدرس اللي هو دراسات اجتماعية نسأل الله أن يرحمه. الفوائد على البنك في الأموال من أموال القسطر، أموال القسطر اللي فلوسه محفوظة في البنك الفوائد محرمة. ماذا تفعل الوصية أمهم عليهم لكي تسحب هذه الأموال؟ تقدم انها محتاجه المصاريف على للمحكمه، تحاول تسحب الفلوس قد ما تقدر. الله اعلم. وعلم. الكتاب ده كتاب هرمة جدون اخر بيان امه الاسلام، رجل مبتدع ضال كذاب جزما كذاب اجزم كذاب، وياتي باشياء من الضلالات المنكره اللي هو بيقول خلاص ان هو طبعا هو صاحب الكتاب السابق اللي هو عمر أمة الإسلام اللي ربنا فضحه به، ولكن الناس تنسى بسرعة ان هو قال ان المسيح الدجال هيظهر سنة 1898 في ربيع 1898. راجل بيعتمد على أحاديث الكهان والعياذ بالله، يقول لك تنبؤات اليهودي ما عرفش مين، ويقول لك ده جابها من عند المسلمين، ومن أين له بذلك؟ كذب محض. وأن طلعت أنها أصلا كلها ملفقة ولا في أصلا تنبؤات بهذه الطريقة ولا حاجة، ويقول لك كتاب في كدخامة مش عارف فين في تركيا وفيها ناصر وأنور السادات وهتلر، يعني جزما كذب جزما. الناس عايزة تتخدع، اللي عايز يقرأ الكتاب ده واحد عايز يتخدع عشان يعيش في الأحلام فعلا والله. ده كتاب في منتهى السوء والضلال.